سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة لموجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على شهر رمضان شهر القرآن، الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الطيب المبارك شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار إن شاء الله. هذا الشهر الكريم شهر القرآن، شهر الفرصة الطيبة للتصالح مع الله، للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، للتوبة والمغفرة إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سبط رسول الله وريحانته، مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. تحية لكم، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك، اليوم 13 إن شاء الله. فاللهم بارك فيه وبارك في رمضان يا أكرم الأكرمين، وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صلاتنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نبدأ بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هيا بنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتطمئن قلوبنا بالقرآن الكريم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هيا بنا نتنسم عبير القرآن الكريم وما يتيسر من سورة الأعراف، بدءا من الآية 189 إلى الآية 206، يقرأها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقل الدعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن الذين تدعون من فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا الهدى لا يسمع وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ إذا مس فهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم وإخوانهم يمدونهم في

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا اللقاء الطيب المبارك من شهر رمضان المبارك، من صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، فجر 13 من شهر رمضان الكريم، بخير الكلام وطيبه، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي، بدءا من الآية 89 إلى الآية 206. وكانت خير استهلال لهذا اليوم الطيب المبارك وهذا النقل المباشر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. حقا إن شهر رمضان شهر نستلهم منه العبر، شهر رمضان شهر بدر وفتح مكة والعاشر من رمضان، شهر الإيمان الذي علمنا فيه رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الشهر الطيب المبارك شهر الدعاء، فالدعاء من أعظم الطاعات وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. والمتأمل أيها الإخوة المؤمنون في كتاب الله عز وجل يجد أن آية الدعاء تتوسط آيات الصيام، حيث يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي هذا إشارة طيبة مباركة من الله سبحانه وتعالى أن دعاء الصائم أرجى للقبول. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم للصائم: دعوة لا ترد، صدقت يا حبيبي يا رسول الله، فهيا بنا نرفع أكف الضراعة وأكف الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا في هذا الشهر الطيب المبارك، حتى يقام لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك في 23 إن شاء الله. هيا بنا نرفع أكف الضراعة مع المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه أحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل صلاتنا وصيامنا وزكاتنا واحفظ مصارنا وشعبنا وجيشنا ورجال أمننا يا رب. رمضان أقبل فالجود ضياء وشدت تراحم للحياة رداء ما إن أهل على الوجود حتى سرى في العالمين نقاء والمذنبون تراجعوا عن وتهذبت بنفوسهم أهواء والعفو والرحمة فاح عبيرها وتفتحت للتائبين سماء رمضان أقبل يا خلائق فغنموا فضلا من الرحمن فيه دوام واستقبلوه بما يليق بفضله فالشهر نور في المدى وترقبوا الخيرات آخر عشرة حتى تنالوا العتق يا فضلاء في ليلة القدر التي قد بوركت هي ليلة سينالها السعداء وروحها مت في محارب الهدى وانسى بل الأمل العظيم بكاء والمؤمنون تنافسوا بمساجد بالذكر باتت تزدهي وتضاء أن ينصر الرحمن جيش بلادنا وبفضله يتوحد الفرقاء يا شهر عز المسلمين يا شهر عز المسلمين ونصارهم أسرار بدر في القلوب بقاء الله يقبل خالص الدعوات في شهر صوم حف بالبركات الله الله يقبل خالصا دعواتي في شهر صوم حث بالبركة شهر يفيض الخير فيه على الورى خيرا كثيرا غير ما هو تمحى ذنوب العبد فيه بتوبة وكأنه قد عاد من عرفات رمضان يا قبسا من الأنوار رمضان يا قبسا من الأنوار وهدية من رمضان رمضان يا قبسا من الأنوار وهدية من عالم الأسرار رمضان قمنا في رحابك نرتجي عفو الإله وسنة المختار الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

قام الإخوة المصلون هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، لأداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء برسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. وأرى الإخوة المصلين هنا في هذا المسجد العامر، وقد قاربوا على امتلاء هذا المسجد الطيب المبارك ببركة شهر رمضان الكريم، يؤدون ركعتي السنة وقاربوا على الانتهاء منها، وجلسوا خاشعين الآن في انتظار إقامة الصلاة، إقامة صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. اللهم بحق هذا الشهر الطيب المبارك تقبل دعاءنا، وتقبل صلاتنا، وتقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذا الشهر الطيب المبارك آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، الآن يقام للصلاة التي يأمنا فيها الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام المسجد الحسيني بالقاهرة، ويقيم للصلاة المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا الصلاة وحكم الله، وسووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. صلوا صلاة الودع يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاء ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، فجر يوم 13 من شهر رمضان الكريم، ونقلناها لكم أيها السادة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وحتى يضمنا وإياكم لقاء الغد إن شاء الله، لا يسعني إلا أن أشكر قارئنا الشيخ محمود الطوخي والمبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري وإمام المسجد الحسيني الشيخ عبد الباسط حمدي عقل، ومن الإذاعة الخارجية الزميلين محمد الورداني ومحمد أبو ضيف، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس أحمد عبده وتامر عبد الغني وأحمد رامي، ومن مراقبة استوديو 2 البرنامج العام نادر راشد، وأسرة التخطيط الديني لها كل التحية ممثلة في الزميل مدحت أحمد حمودة، ولكم تقديري وشكري شكري عبد الحميد. والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 13 من شهر رمضان المبارك من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 18 من شهر مايو من عام 2019 من الميلاد.